فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وفي هذه الأحاديث إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة، وقوله خوفاً من الله عز وجل، فالسماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكما ورد في قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. عباد الله، لقد منح الله تعالى الملائكة قوة كبيرة وعظمة في الخلق، من ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، رواه البخاري. ومن ذلك عظم خلقة حملة العرش، فعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود وصححه الألباني. فالملائكة عباد طائعون مجتهدون في عبادته من غير فتور ولا ملل. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد كان بعض المشركين يعبدون الملائكة يظنون أنهم يقربونهم إلى الله تعالى ويشفعون لهم عنده لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله عز وجل. وقد أبطل الله تعالى ذلك مبينا ضعف الملائكة وعجزهم وعظيم فزعهم وخوفهم من الله جل جلاله الذي تتوجه إليه القلوب وحده بالتذلل والدعاء والعبادة. ويتبين بطلان عبادة الملائكة من وجوه عدة، منها أن الله تعالى حذر من عبادة الملائكة واتخاذهم أربابا من دونه. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومنها أن الملائكة عباد الله تعالى فلا يملكون شيئا من خصائص الألوهية. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومنها أن الملائكة يتبرؤون في يوم القيامة ممن عبدهم. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها فزع الملائكة وضعفهم أمام قوة الله تعالى وعظمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، رواه البخاري. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر،